وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية، وهو أي الكفن. وكذلك مؤونة تجهيز الميت على إذا لم يكن له مال، إذا لم يترك مالا، على المنفق، على المنفق يخرجه الذي تجب عليه نفقة الميت. على المنفق قال وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية. المنفق إما أن يكون منفقا بقرابة، وإما أن يكون منفقا بزوجية بسبب الزوجية، وإما أن يكون منفقا بسبب ملكه لشخص معين، وهذا يقال سبب الرق. الإنفاق سببه إما القرابة وإما الرق وإما الزوجية. فالمنفق بالرق أو المنفق بالقرابة يخرج من ماله الكفن وتكاليف تجهيز الميت، وأما بالزوجية فلا يجب عليه أن يخرج كفن زوجته ولا تكاليف تجهيزها. كما لا يجب عليه. ها؟ كما لا يجب عليه. هي ليست منفقة أصلا. نعم صح. والفقير من بيت المال. والفقير من بيت المال. من بيت المال. الفقير الذي لم يترك من ينفق عليه، ينفق عليه من بيت المال، لم يترك نافقا له مال ينفق عليه منه، فإنه ينفق على كفنه وتجهيزه، ينفق بيت مال المسلمين على كفنه وتجهيزه. أو وجد المنفق لكنه لا يقدر. المهم في هذه المسألة هو وجود المال. نعم. مهم وجود المال، فإذا كان المال معدوما فينتقل الأمر إلى بيت مال المسلمين. وإلا فعل المسلمين. وإلا بأن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين متضمن، أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين بالإطلاق، فإن الأمر يصبح واجبا كفائيا على المسلمين، فرضا كفائيا على المسلمين. إذا قام به بعضهم سقط عن البعض، وإذا لم يقم به بعضهم يأثم الكل. يعني الحين إذا مات الميت ولا يوجد عنده تركة ولا أي شيء، نعم، ولا من ينفق عليه، يجب على المسلمين ولا وجود لبيت المال، نعم، يجب على المسلمين، يجب على المسلمين أن ينفقوا من مالهم لكفنه وتجهيزه، ويجب على الكفاية، فإذا قام البعض به سقط عن الباقي. وندب تحسين ظنه بالله تعالى. وندب تحسين ظنه بالله تعالى. يندب للميت أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لأن المسلم ينبغي أن يدور أمره بين الرجاء والخوف، وأن يكون في درجة واحدة إلا عند لحظة الموت، فإنه ينبغي أن يكون جانب الرجاء أقوى. وأنا عند حسن ظن عبدي بحديث مسلم. نعم. وندب تحسين ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على أيمن. وتقبيله عند إحداده، أنا تقبيله توجيه إلى جهة القبلة، عند إحداده عند إذا أحد بصره، أي إذا شخص بصره، إذا أحد البصر بأن شخص البصر فيجب حينئذ فيندب حينئذ أن يستقبل به القبلة أن يوجه إلى القبلة. وفيه مذهبان، المذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يندب توجيهه عند الاحتضار إلى جهة القبلة، والأصل في ذلك حديث أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي، وسكت عنه الشوكاني وابن حجر وابن المنذر، وفيه أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة عند الاحتضار، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصاب الفطرة. والمذهب الثاني أنه لا يندب، أنه لا يندب التوجيه، وهذا المذهب ذهب إليه سعيد بن المسيب، نقل عن سعيد بن المسيب، وكذلك نقله ابن رشد عن مالك كرواية، نقله ابن رشد عن مالك. والصحيح هو ندبية التوجيه للحديث، ولأن القبلة التوجه للقبلة عبادة، والمجلس المتوجه به للقبلة من أفضل المجالس. نعم. على أيمن؟ على أيمن هذا التوجيه يكون أولا على أيمن، مثلا بأن يضجع على جنبه الأيمن ويكون توجها إلى القبلة. نعم. ثم ظهرين. ثم ظهرين. ثم إذا لم يمكن ذلك يجعل مستلقيا على ظهره، ويسلقى على الظهر، وبعد أن يسلقى إلى الظهر يكون إلى جهة القبلة، وجهه إلى جهة القبلة، وذلك جعل رجليه إلى جهة القبلة، فإذا جعلت رجلاه إلى جهة القبلة سيكون متوجها إلى القبلة إذا كان مسترقيا. ثم ظهر وتجنب حائض وجنوب اللون. ويندب تجنب حائض وجنوب، وذلك مراعاة لحضور الملائكة الذين يكلفون بمساعدة ملك الموت، ويأتون بكفن يأخذون فيه الروح، فإن الملائكة ترتاح للأماكن الطاهرة. نعم. تجنب حائض وجنوب اللون، يعني يندب ذلك، يندب عند المالكية أن ألا أن يخرج عنه الجنوب والحائض عند الاحتضار، يخرج عن الميت لا يجي سمعه. وتلقينه الشهادة. ويندب أن يلقن الشهادة، لقنوا متاكم لا إله إلا الله، حديث صحيح، وذلك بأن يقال بحيث يسمع لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال له قل، وإنما تكرر بلطف بحيث يسمعها، فإذا قالها يسكت عنه، ما لا يعاد عليه لا يعاد قولها، إذا قالها هو لا يعاد قولها. نعم. هي كأنها تذكير. هي تذكير. شيخنا هي صيغة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تمام. بعضهم يقول عليها نموت عليها نحيا بها نلقى الله. بعضهم؟ عليها نموت عليها نحيا بها نلقى الله. لا, لا لا لا ذلك لا, لا حاجة في زيادتها. لا فقط هو يذكر بالشهادة بحيث يسمعها ولا يقال له قل, فإذا نطقها يسكت عنه. يسكت. يسكت عنه. تمام. وتغميضه. وتغميضه كذلك يندب أن يغمض عند خروج الروح. إذا شخص البصر يبادر فيغمض حتى لا تبقى عيناه مفتوحتين. وشد لحييه إذا قضى. ويندب شد لحييه. اللحي عظم الفك وهو الأسفل, واجمع على ألحن إذا تقلل. ولحية بالكسر والجمع اللحى, الكسر إن شئت وإن شئت اللحى. يعني اللحي هو عظم الفك, وكانوا يشد لحياه حتى لا يبقى فمه مفتوحا. وشد لحييه إذا قضى. وتلين مفاصله برفق. وتلين مفاصله برفق عند خروج الروح وبعده. تلين مفاصله برفق حتى تكون أعضاؤه مستقيمة, حتى تنبسط أعضاؤه. ورفعه عن الأرض. ورفعه عن الأرض ويجعل على شيء يرفعه عن الأرض خشية أن تأتيه الحشرات, لأن الحشرات تنتبه إلى الأموات إذا خرجت الروح من الإنسان تبادر إليه. سبحان الله. يعني يرفع على شيء يقيه من الهوام. ورفعه عن الأرض وستره بثوب. وستره بثوب ويستر كذلك بثوب. ويستر بثوب تكريما له وسترا لهيئته التي قد تكون فيها ما يؤذيه حيا. وإيذاء الميت بعد موته كإيذائه في حياته. حديث عائشة رضي الله عنها, حديث صحيح, كسر عظم الميت ككسره حي. أي شيء يسبب له الأذى في الحياة يسبب له الأذى بعد الموت, تتأذى بها الروح بعد الموت. وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه. ووضع شيء ثقيل على بطنه خشية أن ينتفخ, لأن الهواء يسرع إلى البطن. وإسراع تجهيزه إلا الغارقة. وإسراع تجهيزه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين, أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه, وإن كانت غير ذلك فشر تضعونها على رقابكم. إسراع تجهيزه إلا الغارق. إلا الغارقة. الغارق لا يسرع في تجهيزه لأنه قد يكون في غيبوبة تشبه الموت فيتأنى حتى يتأكد من موته. وللغسل سدر. ومثله من مات بالسكتة ونحوها. نعم. يتأنى. يتأنى. نعم. حتى يتأكد لأنه مات, وذلك إذا كان في أماكن في مكان فيه مستشفى وفيه أطباء فلا إشكال, لأن الفحوص الطبية تتأكد بها من الموت. وإذا كان في مكان لا طبيب فيه ولا أجهزة فينبغي أن يتحرى حتى يتأكد من الموت. وللغسل سدر. ويندب للغسل سدر، يجعل في الغسل سدر أثناء التغسيل، أن يجعل في الماء الذي يغسل به سدر. نعم، سدر هو يعني سدر، ورق السدر هذا العادي، سدر أي شجرة، أي شجرة اللي يقال لها سدر. نعم. وتجري ثمرها النبق. نبق. نبق. نعم. يجعل يابسا أو أخضرا. نعم، يخلطه بالماء فقط، يجعل شيء من ورق السدر في الماء أخضر أو يابس. نعم. وتجريده. وتجريد الميت، واختلف في ذلك، فذهب الشافعي إلى أنه يغسل في الشافعي طائفة من العلماء إلى أنه يستحب أن يغسل في قميصه، وهي رواية عن أحمد، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب تجريده إلا عورته، إلا ما بين السرة والركبة. وقالوا في حديث عائشة، قالوا إنه حجة في التجريد، لأن فيه والله ما ندري ما نفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة قالوا والله ما ندري ما نفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجرده كما نجرد أمواتنا أم لا. فقولهم أن نجرده كما نجرد أمواتنا يدل على أن الشائع كان عندهم هو تجريد الأموات، حديث عند أبي داود. وفي بعض الروايات أنهم سمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوا في قميصه. وهو أمكن للتغسيل، أن الميت إذا جرد هذا أمكن، وأمكن في التغسيل وأبلغ في إزالة الوسخ عنه. وتجريده ووضعه على مرتفع. ووضعه على مرتفع، وضعه عند التغسيل على مرتفع ليسهل تغسيله ويتمكن من تقليبه ويبالغ في نظافته. وإيثاره كالكفان لسبعين. وإيثاره بالتاء. وإيثاره أي يندب إيثار الغسل كما يندب إيثار الكفن. والغسل اختلف العلماء مع ذلك فيه، بعضهم قال يندب فيه الإيثار ولا حد في الغسلات، وبعضهم قال ومذهب الشافعي وأحمد أقله ثلاث غسلات وأكثره سبع غسلات. وبعضهم قال المدار على الإنقاء ويستحب الإيثار، وهو قول مالك ومذهب مالك. وبعضهم قال يغسل كما في غسل الجنابة، لأنه يغسل كاغتسال الحي في الجنابة إذا أراد أن يرفع عنه الجنابة. وأصح المذاهب هو مذهب الثلاث واستحباب الزيادة إذا لم تنقي الثلاث، لحديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. نعم. وإيتاره كالكفن لسبعين، كالكفن كذلك يندب فيه عند مالك الإيتار. أقل ما يجزئ عنده ثوب يستر، ويندب الإيتار، تندب ثلاثة خمسة أثواب للرجل وسبعة للمرأة، هذا عند مالك. عند الشافعي وأحمد أن الكفن أقله ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة، وعند أبي حنيفة أنه لا يزاد على ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة، وعند بعض العلماء أنه لا بد فيه من الإيتار ولا حد لعدد الأكفان، وعند بعضهم أنه لا بد من ثوبين على الأقل. وأصح المذاهب هو مذهب القائل وهو مذهب مالك، لأن أقل الكفن ثوب، ويستحب الإيتار لخمس للرجل ولسبع للمرأة. نعم. إيتاره كالكفن لسبعين، ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلا. نعم، معناها أنه لا يزاد في كل منهما على سبع، لا يزاد في التغسيل على سبع، وصلاة لا يزاد في الكفن على سبع، على سبعة أثواب. نعم. ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت، ولم يعد اللي هو الغسل، إذا خرجت نجاسة من الميت بعد تغسيله قال الشافعي يغسل مرة، وقال أحمد وإسحاق يغسل إلى سبعين، وقال بعضهم يغسل ثلاث مرات، فمثلا تكرر خروج غير الطاهر منه. عند الشافعي يغسل مرة واحدة، فإذا تكرر لا يغسل بعد ذلك وإنما ينظف. عند بعضهم أنه إذا تكرر يغسل ثلاث مرات، وعاد غسله ثلاث مرات ولا يغسل بعد ذلك. وعند أحمد وإسحاق أنه يعاد تغسيله إلى سبع غسلات، إلى سبع تغسيلات ولا يزاد عليها، فإذا خرج بعد ذلك منه شيء ينقى ولا يغسل. والصحيح هو مذهب مالك ومن وافقه من العلماء أنه لا يستوجب إعادة الغسل، أن خروج النجاسة من الميت لا يستوجب إعادة الغسل كالحي، فالحي خروج النجاسة منه لا يستوجب إعادة الغسل، وإنما يستوجب تنظيفها فقط. ولم يعد كالوضوء. كالوضوء. كالوضوء. كذلك الوضوء لا يعاد لخروج النجاسة. نعم. لأن الوضوء، لأن وضوء الميت ليس لرفع الحدث. نعم. كالوضوء لنجاسة وغسلت. كالوضوء لأجل نجاسة، لأجل خروج نجاسة من الميت، وغسلت وتغسل النجاسة تنظف عنه. وعصر بطنه برفق. وعصر بطنه برفق. هي التي وليت هذا. نعم. قل قبلها، قل ما قبلها. لا، تجريده ووضعه على مرتبعين وإيطاره ككفن لسبعين، ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت. وعصر بطنه، عصر بطنه برفق والله، وعصر بطنه برفق. عصر بطنه. وعصر بطنه برفق. نعم. يندب كذلك أن يعصر بطنه برفق حتى يخرج منه ما كان متهيئا للخروج. وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة. وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، معناها إذا أراد الغاسل أن يغسل مخرجيه فليصب الماء وليجعل على يده خرقة ولا يباشر المخرجين بيده ويغسل المخرجين بالخرقة. نعم. وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة، وله الإفضاء إن اضطر. إن اضطر. أن يضطر. نعم. وله الإفضاء أي غسل المخرجين بغير خرقة، بأن يفضي إليهما بيده مباشرة إن اضطر إلى ذلك، إذا كانت الخرقة لا تمكنه من إزالة الأذى في المخرجين. نعم. وله الإفضاء إن اضطر. وتوضئته. ويندب أن يوضأ، توضئته، وهي مندوبة عند الأئمة الشافعي وأحمد ومالك، ولا وليست مندوبة عند أبي حنيفة، والصحيح ندبيتها. وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة. وكذلك يتعهد أسنانه وأنفه بخرقة لينظف الأسنان والأنف. أنا يأخذ خرقة لطيفة نظيفة وينظف بها الأسنان والأنف. بخرقة. وإمالة رأسه برفق لمضمضة. ويميل رأسه برفق للمضمضة ليمضمضه. وعدم حضور غير معين. ويندب عدم حضور غير معين، غير المعين من الحاضرين ليصلوا أو ليشيعوا، لا لا لا لا لا لا يندب، لا لا لا يندب أن لا يحضر، غير المعين يندب أن لا يحضر، فلا يكون مع الميت إلا مغسلوه أو من يعينهم في التغسيل كمن يأتيهم بالماء، من يأتيهم بالماء. نعم. أما كثرة الحضور هذا عند التغسيل لا. نعم. لا يحضر إلا المغسلون ومن يعينهم على التغسيل. وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة. ويندب كذلك كافور في الأخيرة لحديث أم عطية عند شيخين اللي رأينا في، يعني في الغسل الأخير. في الغسل الأخير. ونشف. ونشف ينشف، ويندب تنشف الميت بعد تغسيله، ينشف بثوب، قبل أن يدرج في الكفن. ونشف واغتسال غاسله. واغتسال غاسله مندوب كذلك أن يغتسل الغاسل. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل ميتا فليتوضا ومن غسله فليغتسل. فذهب الطائفة من العلماء إلى وجوب ذلك، وذهب الطائفة إلى عدم الأمر بذلك، وذهب الطائفة من العلماء إلى الندب، وهو مذهب المالكية. نعم. واغتسال غاسله وبياض الكفن. وبياض الكفن وعنده كذلك بياض الكفن لحديث ابن عباس صحيح. معنى هذا أنه إذا كفن في غير الأبيض يجوز. وتجميره. وتجميره ويندب تجمير الكفن أي تبخيره أن يطيب. وعدم تأخره عن الغسل. وعدم تأخره عن الغسل، فلا ينبغي أن يحضر في الوقت المناسب حتى لا يتأخر عن الغسل عن الكفن. كفن عن الكفن. نعم. وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد. وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد، معناها يندب أن يزيد في الكفن على ثوب واحد. نعم. والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث. ولا يقضى. ويقضى بالزائد. ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي. ولا يقضى. ولا يقضى. هك خطأ. ولا يقضى. أسقط له. الزيادة على الواحد ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث. ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث. ولا يقضى بالزائد على الواحد لأن ثوب الواحد يجزئ. ثوب الواحد إذا كان يحصل به الستر الكامل للرجل أو للمرأة مجزئ، فإذا شح الوارث بثوبين بعد أن أعطى ثوبا كافيا للستر الميت فإنه لا يقضى بالزائد على الواحد، حين لا يقضي عليه القاضي بأن يلزمه بأن يخرج ثوبا ثانيا، وإن كان الأفضل أن يكفن في ثوبين لأن الثوب الواحد أفضل منه ثوبان. مع أن الإيتار مندوب لكن استثنى منه الواحد، فالثوب الواحد أفضل منه ثوبان. نعم. الحين إذا قضي عليه بالاثنين يحتاج إلى الإيتار بالثلاثة. إذا هذا الشحيح. نعم. إذا قضي على لا يقضي على القاضي باثنين. نعم. يقضي على القاضي باثنين إذا شح. نعم. وأما إذا لم يشح فإنه يندب له أن يكفن ميته في ثوبين. في ثوبين. معنى الشح شح منها بخيلة. بخيلة. نعم. ويقضى بالزائد إن شح الوارث. ولا. نعم. ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث. ولا يقضى بالزائد على كفن واحد كاف بستي إن شح الوارث بما زاد على الكفن الواحد. من بخل. نعم. إلا أن يوصي. إلا أن يوصي. إلا إذا أوصى الميت أنه يكفن مثلا في ثلاثة أثواب أو في ثوبين أو في خمسة أثواب. ففي ثلث. ففي ثلث المال. أنا يؤخذ الكفن من ثلث المال قسم المال بثلاثة أثلاث، فإذا كان الكفن يسع الثلث يؤخذ منه ما أراد الميت ما أصابه الميت. إلا أن يوصي ففي ثلثه. وإذا كان ثلث لا يكفي. لا ليس له إلا الثلث. ولا يملك من ماله بعد موته إلا الثلث الذي أوصى به. إلا أن يوصي ففي ثلثه. وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف؟ وهل الواجب ثوب يستره أو الواجب ستر العورة والباقي مما زاد على العورة سنة؟ هذا فيه خلاف. بعض المالكية قالوا الواجب هو ستر العورة والسنة ما زاد على ستر العورة. بعضهم قال لا، ستره كله واجب. وهل الواجب ثوب يستره؟ يعني ثوب واحد يستره كله. لا لا لا لا، الكلام الآن ليس على الثوب الواحد وإنما على الستر، على الكفن، على الستر، على الستر. هل الواجب ثوب يستره كله؟ نعم. أو الواجب ستر عورته فقط وما زاد عليها فهو سنة؟ نعم. إذن عندنا قولان. نعم. قول يقول يجب أن نستر الميت كله بثوب أو بثوبين أو نعم. مدار هنا على الستر. نعم. الكلام هنا في الستر. نعم. القول الثاني قال لا، الواجب في حق الميت أن تستر عورته، ولكن ما زاد على ذلك من ستره كله فهو سنة. نعم. خلاف. هذا فيه خلاف. والصحيح أنه واجب، أنه واجب ستره كله، بالدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بقي شيء من لم يجدوا ما يستر به مصعب بن عمير كله، أخذ شيئا من الإذخر وغطى به رجليه. ووتره ويندب وتره، لو أن يكون وترا اللي هو الكفن. والاثنان على الواحد، ويفضل الاثنان على الواحد. الاثنان أفضل من الواحد بالرغم من أن الاثنان زوج والواحد وتر، ولكن في هذه الصورة فقط يفضل الزوج على الوتر. يعني أنا فضلوا ووتره، يعني نضيب ووتره. نضيب ووتره ونضيب الاثنان على الواحد، ويفضل الاثنان على الواحد. فضل تخير ويفضل. نعم. والاثنان على الواحد. والثلاثة على الأربعة. والثلاثة تفضل على الأربعة لأن الثلاثة وتر والأربعة زوج. نعم. إلا في حال وعدا الاثنان على الواحد يعني. فقط. نعم. وكذلك الخمسة على الستة تفضل. نعم. خمسة أفضل من الستة، والسبعة أفضل من الثمانية. نعم. وتقميصه وتعميمه، ويندب أن يقسم الكفن بحيث يجعل منه قميص و هذا وتقميصه. نعم. نعم. يمكن يكون مئزر وقميص. هكذا هو سيعدها لك وسيعدها. نعم. تقميصه زد. نعم نعم. وتقميصه وتعميمه. وتعميمه زد. وعذبة فيها. وعذبة فيها أي في العمامة. أيوة. ما المقصود عذبة؟ عذبة هذا الجزء الذي يطلق من العمامة بين الكتفين يغطي الرقبة يسمى عذبة. كالعصابة في بعض. هذه عذبة تطلق هنا. الثوب الذي يطلق على القفا. هو ليس ثوبا وإنما هو جزء من العمامة. من العمامة. نعم. فقد طرف العمامة هذا يلقى فيستر الرقبة. ثم تلف العمامة. أي نعم. تلف العمامة ترى. نعم. هذا المقصود بهذه العذبة. هذه العذبة. نعم. وعذبة فيها. أي فيها أي في العمامة. يعني لا يلفهم مباشرة. يجعل تجعله علب. نعم تجعله علب. لكن علبته لا تكون إلى القفا وإنما تكون إلى الأمام، تبسط على الوجه، تكون على الوجه. علبة الحي بين كتفيه، لكن علبة الميت على وجهه. وعذبة فيها وأزرة. وأزرة فذلك أزرة اللي هي الإزرع. ولفافتان. ولفافتان هكذا، هذا يندب هذا التقسيم. بالنسبة للذكر ماذا يجعل له؟ يجعل له قميص. وأزرة اللي هو إزار. وعمامة فيها عذبة. ولفافتان خمسة. شو المقصود باللفافة؟ اللفافة ثوب يستر سائر الجسم. ولفه فيه. بعد الأزرة. بعد الأزرة. القميص. نعم يلف فيه. يلف. نعم. والسبع للمرأة. والسبع والسبعة ويندبوا السبع ويندبوا جعلوا الأثواب سبعا بالنسبة للمرأة. فلها خمار. نعم. مكان العمامة وقميص. نعم. وإزار. وأربع لفائف. أربع لفائف. مبالغة في استرها. والأرجل تدخل مع تدخل في اللفافة. إيه. اللفافة يدخل فيها كل جسم. كل جسم. والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة. ويندب حنوط داخل كل لفافة. حنوط اللي هو طيب. يجعل طيب مسحوق داخل كل لفافة. نعم. يعني يذر عليه. نعم. وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه. وعلى قطن يلصق بمنافذه. كذلك يجعل الحنوط على قطن، وهذا القطن يجعل في المنافذ. المنافذ العينين والأذنين والمخخرين والفم. نعم هاي المنافذ. وهذا المخرجين. المخرجين. نعم. نعم. وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه. نعم والكافور فيه، هذا الحنوط يجعل فيه الكافور. نوعية الطيب التي ستجعل الميت ينبغي أن يكون فيها كافورة. والكافور فيه في هذا الحنوط. الكافور فيه ثم. نعم وفي مساجده. ويجعل هذا الحنوط كذلك في مساجده. يجعل على الجبهة ويجعل على الكفين ويجعل على ظهر القدمين على الركبتين. نعم. وفي مساجده وحواسه. وحواسه ويجعل كذلك زد حواسه. حواسه ومراقه. وحواسه ومراقه. يجعل كذلك في حواسه وفي مراقه. مراقه مرق من الجسد. مرق من الجسد مثل المآبط. مثل الرفغانين وتحت الركبتين والأليتين ونعم المئبضين. نعم مآبط. نعم وحواسه ومراقه والإبطين. نعم وحواسه ومراقه. وإن محرما ومعتدة. وإن كان هذا رد إشارة إلى خلاف. وإن كان محرما، لأن المحرم اختلفوا فيه. قال الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء المحرم يجنب الطيب ولا يغطى رأسه، لأنه مات ملبيا ويبعث منبيا كما في حديث ابن عباس عند الشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه وجنبوه الطيب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند الشيخين. وهذا الحديث اعتمد عليه أحمد والشافعي وجماعة من العلماء. وأما أبو حنيفة ومالك فقال: المحرم بطل إحرامه وموته، ويفعل به ما يفعل بغير المحرم. نعم. والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد. نعم. وإن محرما ومعتدة. معتدة كذلك، وإن كانت المرأة معتدة أيضا، لأن المعتدة أيضا لا تتزين. معتدة لا تزين المعتدة غير الرجعية. فإذا كانت معتدة كذلك تطيب، ولا يترك لها الطيب بعد الموت. نعم. نعم. ومعتدة يعني معتدة يريد أن يبين أن المعتدة وإن كانت في الحياة لا تتطيب ولا تتزين. نعم. إلا أنها بعد الموت يجعل في كفنها الطيب ويجعل في مراقها وحواسها وكل شيء. نعم. لكل مكان يعني. ولا يتولياه. ولا يتولياه. ويكره أن يتولى المحرم والمعتد أن يتوليا يكره أن يتوليا جعل الحنوط في كفن الميت وفي جسده، هذا يكره. لأن المحرم يكره له أن يتولى جعل الحنوط في كفن الميت وفي جسده، وكذلك المعتد. لأنه مخالطة للطيب، لأنه فيه مخالطة من الطيب. وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه. ومشي مشيع. ويندب مشي مشيع. نعم. يندب له المشي. يندب له المشي إذا أمكن ذلك. مثلا يندب له لا يحكم. أما إذا كان المقبرة بعيدة وكذا. ذلك شيء آخر. نعم. نعم. ومشي مشيع وإسراعه. وإسراعه عند بعيدها أن يسرع. نعم. وتقدمه وتأخر راكب ومرأة. وتقدمه، فإذا كانت المشيعون منهم الراكب ومنهم الماشي، فإن الماشي يتقدم الجنازة والراكب يتأخرها، تأخر عنها. والمسألة فيها مذاهب. بعض العلماء قال: يمشي الراكب والماشي أمام الجنازة. وبعضهم قال: يمشي الراكب والماشي وراء الجنازة. وبعضهم فصل هذا التفصيل. وبعضهم قال: الراكب والماشي يمشيان من الجنازة حيث شاءوا، إن شاء المشيعون مشوا عن يمين الجنازة، وإن شاءوا مشوا عن يسارها، إن شاءوا مشوا خلفها أو أمامها، ولا حرج في ذلك، وهذا هو المذهب الصحيح. ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكبين ومرأة. المرأة اختلفوا فيها، هل يجوز أن تخرج للتشيع أو لا؟ فالأوزاعي يحرم عنده ذلك، وأحمد وجماعة كرهوه، ومالك أجازه، والمدار في ذلك على حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن في حديث آخر هو اللي اعتمد مالك، أن عمر رأى امرأة تتبع جنازة فنهرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها فإن العهد قريب. دعها قال له فإن العهد قريب. ماذا يقصد؟ معناها عهدها بالميت. معناها ما زالت تحتاج إلى فترة حتى تنفطم عنه. نعم. وسترها بقبة. وسترها بقبة. الدب أن تستر المرأة بقبة، أن يستر نعشها بقبة، وأن تستر عند وضعها في القبر بقبة. لا هو يقصد الجنازة. الجنازة إذا كانت امرأة ينبغي أن يستر النعش بثوب قبة، وإذا أرادوا أن يضعوها في القبر إذا هيئت لوضع في القبر يستر أيضا القبر بقبة حتى تضع. نعم. هذا يمد. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة. والرجل لا. وسترها بقبة ورفع اليدين بأولى التكبير. ورفع اليدين بأولى التكبير معناها في الصلاة على الميت يندب أن يرفع المصلي على الميت يديه في التكبيرة الأولى ولا يرفع يديه في باقي التكبيرات. هذا عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة. أما عند الإمام الشافعي وعند الإمام عندي أبي حنيفة ومالك، هذا عند الإمام مالك وأبي حنيفة لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، لا يرفع المصلي عندهما إلا في التكبيرة الأولى. أما عند الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء فإنه يرفع عند كل تكبيرة، وهو المذهب الصحيح. نعم. ورفع اليدين بأولى التكبير ابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، يبتدئ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الميت عند مالك أنه يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ويحمد الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويكبر. لأن يدعو بعد تكبيرة الرابعة. نعم. معناها يكبر أربع تكبيرات، بعد كل تكبيرة يحمد الله ويثني على النبي ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الميت. نعم. بعد كل تكبير. بعد كل تكبير. بعد كل تكبير. ولا يقرأ الفاتحة ولا شيء. طبعا مذاهب العلماء فيها مختلفة. مثلا أبو حنيفة في بعد التكبير الأولى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد التكبير الثاني، وكذلك بعد التكبير الثاني، ثم بعد التكبير الثالث يدعو للميت ثم يسلم. أما بالنسبة للشافعي وأحمد يصليان على يقرأان الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويحمدان ويثنيان على الله ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثانية كذلك يدعوان الميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلمان. وبعض العلماء قال في كل رفع في كل وراء بعد كل تكبيرة تقرأ الفاتحة، وبعضهم قال بعد كل تكبيرة تقرأ الفاتحة والسورة. شيخنا الحمد لله تعالى بأي صيغة كان. بأي صيغة كان. نعم. نعم. وابتداء بالحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وإصرار دعاء. وإصرار دعاء. أن يسر أن دوله أن يسر بالدعاء الذي سيدعو به الميت، والدعاء المأثور أفضل، ولكن كل دعاء مجزئ حتى ولو ظل يكرر اللهم اغفر له وارحمه فهذا مجزئ إذا كان لا يحفظه. نعم. وإصرار دعاء ورفع صغير على أكف. ويندب له في الصلاة على الصغير أن يرفعه الإمام على أكفه، يرفعه الإمام على كفيه هكذا. نعم. ويصلي. ويصلي. نعم. وإصرار دعاء ورفع صغير على أكف. ووقوف إمام بالوسط. وقوف إمام بالوسط من الرجل وعند صدر المرأة. نعم. وفيه مذاهب، بعضهم قال يقف عند رأسه، عند رأس الميت مطلقا، وبعضهم وهذا مذهب أبي حنيفة، وبعضهم قال أو مذهب باطن على الصحيح أبو يوسف، وبعضهم قال أما أبو حنيفة فيقف عنده حيال الصدر، بعضهم قال يقف عند صدره، بعضهم قال يقف عند وسطه، وبعضهم فصل. بالنسبة لإمام مالك قال بالنسبة للمرأة يقف عند صدرها، وبالنسبة للرجل يقف في وسطه. وأحمد الشافعي عكس القضية، قال بالنسبة للمرأة يقف في وسطها، وبالنسبة للرجل عند منكبه. والصحيح مذهب أحمد الشافعي لأنه اعتمد حديث الشيخين، حديث صحيح. نعم. نعم. ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه. ومنكبي المرأة اللي هي عند منكبي المرأة مثلا، عبر هنا بالمنكب كان يعبر بالصدر. نعم. منكبي المرأة. ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه. رأس الميت عن يمينه، معناها أن يجعل رأس الميت عن يمينه. طبعا هذا يبين لك الهيئة فقط التي يقف، هيئة وقوف الإمام. وإذا وقف وسط الميت فيكون عن يساره رجلاه وعن يمينه رأسه. نعم. وكذلك إذا وقف عند منكبه يكون عن يساره رجلاه وعن يمينه رأسه. أنا وقف إمام بالوسط ومنكبي المرأة، معناها أنه يقف بالوسط عند في حالة الميت، في حالة ما إذا كان الميت ذكره. نعم. يقف وسطه، معناها يقف عند وسطه. وإذا كان الميت أنثى ويقف عند منكبي المرأة. نعم. رأس الميت عن يمينه. طبعا يبين لك أن رأس الميت سيكون عن يمينه، سواء كانت القبلة سواء كنت مثلا القبلة سواء كانت إلى جهة الشرق بالنسبة لك أو إلى جهة العرب أو الجنوب أو الشمال، في كل الحالات، لأن الميت سيستقبل، ستستقبل وجه القبلة، فالإمام سيكون رجلاء الميت عن يساره ورأسه عن يمينه في كل حالة. هذا يندب. هذا يندب. نعم. نعم. نعم. رأس الميت عن يمينه. عن يمين الإمام. ورفع قبر كشبر مسنما. ويندب ورفع قبر كشبر مسنما، معناها التسنين أن يرفع عن مستوى الأرض قليلا، هذا التسنين. وهو عند الأئمة الثلاثة يندب، اللي هو مالك وأحمد وأبو حنيفة. ولكن الشافعي يرى التسطيح، ومذهب الشافعي أقوى لأنه اعتمد حديثا صحيحا. نعم مذهب الشافعي، مذهب الشافعي أقوى. نعم. ورفع قبر كشبر مسنمة، مسنمة المعنى أن يجعل فيه سنام، سنام يعني يجعل حاد من الحال، سنام كالسنام. نعم. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح. نعم. إذن هذا المذهب وافق فيه هذه الرواية وافق فيها الشافعي، وتؤولت أيضا لكن مدونة على كراهة التسنيم فيسطح، على كراهة التسنيم القبري فيسطح. نعم. يعني التصليح ورد في حديث صحيح. نعم. وتؤولت أيضا على كراهته، كراهته يعني التسنيم، التسنيم فيسطح، فيسطح. وحثو قريب فيه ثلاثا، وحثو قريب فيه ثلاثا، القريب من القبر بعد أن جعل فيه الميت، فإن الذين يقفون بقرب بقرب القبر يندب لهم أن يحثوا التراب فيه. نعم. ثلاثة، ثلاثة على الأقل، ثلاثة حثيات. نعم. وحثوا قريب فيه ثلاثة، هنا المقصود القريب من القبر وليس القريب من الميت، ليس القريب من القريب من القبر. نعم. وتهيئة طعام لأهله، وتهيئة طعام لأهله كذلك يندب، تهيئة طعام لأهل الميت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. نعم. وتهيئة طعام لأهله وتعزية، وتندب تعزية وهي عند الشافعي قبل الدفن وبعده، تكون قبل الدفن وتكون بعده، وعند مالك أنها تكون بعد الدفن، وكذلك ذلك أبو حنيفة أحمد أحمد أحمد مهر الشافعي تكون قبل الدفن وتكون بعده. وعدم عمقه، عدم عمقه يعني أن القبر لا يعمق كثيرا، وعند الشافعي ينبغي أن يكون قامة ونيف، قامة يكون قامة ونيفة، أن يزيد على القامة، وهذا عميق. وعند أحمد أنه ينبغي أن يبلغ به الصدر، وعند مالك أنه يوسط لا يعمق ولا أنه يوسط، يوسط لا يعمق كثيرا. نعم. وعدم عمقه واللحد، واللحد ويندب اللحد، اللحد أفضل من الشق، لأن الدفن ما يكون في اللحد وما يكون في الشق، واللحد هو أن يحفر في الأرض أولا ثم يحفر إلى جهة القبلة بعد الحفر الأول،